قال الشيخ يصح بشروط ثمانية وهي النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار ودخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع من الشروط تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء كل ذا تفريع على الشرط السابع وهو تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، يجب بذله لعطشان من آدمي وبهيمة أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصل لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه. ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء فطهر به وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هذه الشروط السبع تكلمنا عنها قبل. الشرط الثاني وهو بداية هذه المحاضرة وهي المحاضرة 18 19 تأكد طيب نراجع نشوف 8 الساعة هاي اعتذرت مرة في هذه المحاضرة 18 19 طيب ماشي. الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، يعني مختصر المسألة أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد. طيب أيضا هذا الشرط كما تكلمنا في كل شرط ليس متفقا عليه. دليل الشيخ هنا يقول الشرط الثامن أن يكون التيمم بتراب، لما؟ لعموم الآية، فتيمموا صعيدا طيبا قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فيكون الصعيد هو التراب الطاهر الذي له غبار يعلق باليد على هذا القول. وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من التراب من الصعيد، فحتى يتحقق المسح منه لا بد أن يكون له غبار يقع، فلا يجوز بالرمل لأنه ليس له غبار، فلا يجوز بالرمل والنورة أو النورة لأنها ليست بتراب، والقص ونحيت الحجارة وما في معنى ذلك، فهو خاص التيمم بالتراب فقط. الصعيد في اللغة كما يقول الشنقيطي عليه رحمه الله تعالى هو وجه الأرض، معنى الصعيد إذا عدنا إلى الآية والدليل فتيمموا صعيدا طيبا. فما هو الصعيد؟ الصعيد هو وجه الأرض سواء كان يعني كان عليه تراب أو لم يكن، هو وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن عليه عليه تراب. هذا قاله أهل اللغة، قاله الخليل وابن العربي والزجاج، وقال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو وجه الأرض، أن الصعيد هو وجه الإيه؟ هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن. قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا، صعيدا جرزا يبقى أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وأيضا قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس. وإنما سمي الصعيد صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، نهاية ما يصعد إليه من الإيه؟ من الأرض. وجمع الصعيد صعودات بضم الصاد والعين على غير قياس، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الصعودات، هذه الرواية عند ابن حبان بهذا اللفظ، لكن هي عند البخاري ومسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. الشاهد أن الصعيد جمعه صعودات، هذا هو المراد. إذا عرفنا إيه هو الصعيد من ناحية إيه اللغة، لكن ما هي المادة التي يتيمم بها؟ هل هي تراب فقط أم أنها كل ما على وجه الأرض؟ لأن الصعيد هي وجه الأرض سواء كان تراب أو غير إيه؟ أو غير تراب. اختلف العلماء فيما يتيمم به من الصعيد من أجل تقييده في الآية بالطيب، فتيمموا صعيدا طيبا فقيل، فقال الطائفة الطيب هو الطاهر، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ترابا أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخا إذا كان ذلك طاهرا. يبقى الصعيد الطاهر يبقى ما على وجه الأرض بشرط الطهارة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. نعم، والثلج أيضا، كل هذا من كل هذا صعيد سواء كان له غبار أو ليس له إيه؟ غبار. يبقى الصعيد هو وجه الأرض سواء كان ترابا أو غير تراب، فيتيمم بكل ما على الأرض من حائط وجدار وحجر ورمل ومعدن وثلج وغير ذلك. وقال الطائفة الطيب الحلال، فتيمم صعيدا طيبا فلا يجوز التيمم بتراب مخصوص. وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد الطيب هو التراب المنبت، يعني التراب الذي ينبت إذا زرعت فيه يخرج الإيه؟ يخرج النبات، بدليل قوله تعالى والبلغ الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالطيب هو الذي يخرج نباته، فإذا الصعيد الطيب هو التراب المنبت. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في الترجيح بين القولين، منهم من خص الصعيد بأنه التراب المنبت، ومنهم من قال كل ما كان على وجه الأرض بشرط أن يكون طيبا أي طاهرا. يقول في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لفظة من فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من في هذه الآية الكريمة يحتمل أن تكون للتبعيض فيتعين التيمم بالتراب الذي له غبار يعلق باليد. ليه؟ لأن فتيمموا صعيدا، فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد، فلا بد أن تمسح بجزء من هذا الصعيد، وبالتالي لا بد وأن يكون لهذا الصعيد غبار يعلق باليد حتى تمسح منه، وتكون من هنا للتبعيض أي من هذا الصعيد. ويحتمل أن تكون من في الآية لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد أي من وجه الأرض، بداية الأمر أنك تضرب الأرض بإيه؟ بيدك، سواء علق بها غبار أم لم يعلق بها غبار، فتكون من هنا لابتداء الغاية، تبتدئ من الأرض فلا يتعين ما له غبار. بالقول الأول بأن من للتبعيض فيشترط التراب الذي له غبار، قال الشافعي وأحمد، وبالثاني أن من هنا لابتداء الغاية قال به مالك وأبو حنيفة. طيب ما الراجح؟ يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، يقول في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، قال إشارة إلى القول الأخير وهو قول مالك وبحني. نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد وطلبه. أي نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ها؟ دي الآية الثانية. نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد وطلبه، لكن في الدين دي أول آية مش هتبقى كده، داخل إبراهيم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ها؟ أيوة نعم، في آخر إبراهيم، ماشي، إحنا هنا في الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، كويس. يقول ففي هذه الآية إشارة إلى القول الأخير أن الله جل وعلا ما يريد ليجعل عليكم، ها؟ من حرج، ما يريد الله جل وعلا ليجعل عليكم ايه؟ حرجا، اي انواع الحرج، وفي الآية من حرج يعني نكرة في سياق النفي، فهذه تشعر بالايه؟ بنفي عموم الحرج، نفي عموم الايه؟ الحرج، فالآية تدل على عموم النفي في كل انواع الحرج، والمناسب في آية التيمم لرفع الحرج أن تكون من لابتداء الغاية وليست للإيه؟ وليست للتبعيض. لما؟ لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال والجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة، فإذا كان التكليف بما له غبار، وقد يكون الإنسان في جبال أو رمال وأرض ليس فيها تراب، فمما لا شك سيدخل في حرج، فمن أجل رفع الحرج يبقى تيمم بكل ما على سطح الايه؟ على سطح الأرض، ويكون المناسب هنا أن من لابتداء الغاية وليست للايه؟ للتبعيض، لرفع الحرج، لرفع الايه؟ لرفع الحرج. ما يريد الله جل وعلا ليجعل عليكم ايه؟ من حرج ولكن يريد ليطهركم، فيرفع عنكم الحرج ويريد أن يطهركم، فمن تمام رفع الحرج أن يتيمم بكل ما على سطح الايه؟ بكل ما على سطح الأرض. ويؤيد هذا الكلام ما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ليصلي، و وفي رواية فعنده مسجده وطهوره الحديث. فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة أو الرمل طهور له ومسجد طهور له إيه؟ ومسجد، لأنه إذا أدركته الصلاة في أي موضع فعنده مسجده وطهوره. طيب، وأيضا ذكر ابن القيم في الزاد تعليقا على الحديث السابق قال: وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل معه التراب، ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، في الصحراء الرمال أكثر من الإيه؟ أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالرمل، والله أعلم، وهذا هو قول الجمهور. هذا كلام ابن القيم مرجحا التيمم بكل ما على وجه الأرض دون تخصيص الإيه؟ دون تخصيص التراب، وهذا قول مالك وقول إيه؟ وقول أبي حنيفة، بل قول الجمهور. لما يعني فصلنا في هذه المسألة؟ لأنها يترتب عليها فروع كثيرة، يترتب عليها فروع كثيرة. فإذا قلنا من البداية أننا لا نخص التيمم بالتراب فنستغني عن هذه الإيه؟ عن هذه الفروع، لا نحتاج إلى الإيه؟ إلى هذه التفريعات التي هي منبثقة عن تخصيص التيمم بالإيه؟ بالتراب. فكل ما نعد على فرع نقول أن هذه المسألة ذكرنا أن الإيه؟ أن قول الجمهور أنه يجوز التيمم بكل ما على سطح الإيه؟ الأرض. ينتقل يقول أنه طهور، فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به قياسا عليه، قياسا على الماء المستعمل. فهو إذا قلنا أنه لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، فإذا لا يلزم أيضا هذا التفريع، لأن هذا فرع على عدم جواز التطهر بالماء المستعمل. قال: فلا يجوز، مع أنه في المذهب فيه وجهان، وجه أنه لا يجوز، والوجه الثاني يجوز التيمم به لأنه لم يرفع الحدث، وهو قول أبي حنيفة. فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، لزوال طهوريته باستعماله، وذلك هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين بعد مسحهما به والباقي عليهما، يعني بعد ما الباقي بعد المسح، ها؟ وإن كان هذا قليل، ويعني هذا الأمر صعب إنه يعني يصنعه أحد أو من النادر وجوده، لكن قد يحتاج إليه عند من اشترط التراب، عند من اشترط التراب، فقد يكون يعني ليس معهم إلا قدر قليل من التراب وتيمم به البعض مثلا من إناء كصنية أو ما شابه ذلك، فيكون هذا التراب مستعملا، فهل يجوز استعمال هذا التراب أو لا؟ كل ذلك تفريع على إيه؟ على تخصيص التراب، وأيضا على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. وأيضا يقول: فلا يجوز تيمم بتراب، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر، مش احنا اشترطنا انه هو طهور، فان كان ما ضربه بيديه تراب غير طاهر لم يجزه، لا يجزئه، بغير خلاف نعلمه كما يقول ابن قدام، بغير خلاف اذا كان التراب نجس، لان الله جل وعلا اشترط في الصعيد ان يكون طيبا، والنجس ليس بطيب بل خبيث. قال: أن يكون بتراب طهور مباح، لا يجزئ التيمم بتراب مغصوب، لا يجزئ، هذه تفرعا على عدم الإجزاء بالوضوء بالماء المغصوب، ولكن الجمهور على الإجزاء مع الحرمة كما ذكرنا من إيه؟ من قبل. أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. غير محترق لما؟ لأنه خرج عن اسم التراب، لا نسميه تراب، بقى مضاف نسميه تراب فرن، زي ما بنقول ماء صابون وماء ورد على هذا النمط، فخرج عن إطلاقه، فخرج عن إيه؟ عن إطلاقه. غير محترق فلا يجوز بما دق من خزف أو آجر ونحوهما، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. يعني لابد أن تتيمم بتراب مطلق، زي ما يقول أنك أنت إيه تتوضأ بماء إيه مطلق. أما المضاف الذي خرج عن إطلاقه فلا يجوز إيه التطهر به، كذلك التراب. قال أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، أو له غبار يعلق باليد أو غيرها. أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، باليد يعني يعلق باليد أو يعلق بالوجه أو يعني أو غيرها. الضمير هنا عائد على الإيه؟ على اليد. يعلق باليد أو يعلق بالإيه؟ بأي شيء، مهم أن غبار يعلق خلاص. وخرج بذلك السبخة، يعني السبخة اللي هي الأرض الملحة، يعني السبخة الأرض المليحة التي لا تكاد تنبت، لا تخرج إيه؟ لا تخرج نباتا. وغيرها مما ليس له غبار يعلق باليد، فإنه لا يصح التيمم به. المسألة أيضا أنه لا يتيمم بالسبخة هو فرع على مسألة ليه؟ مسألة التيمم بالتراب الذي له غبار، فهو منع التيمم بالسبخة ليه؟ علشان ليس له غبار، عشان ليس له إيه؟ ليس له غبار. وأيضا على اشتراط الشافعي أنه لا ينبت، هو اشترط بالتراب المنبت والسبخة لا تنبت، لا تنبت إيه غالبا لأنها أرض إيه؟ أرض منه. على قول الجمهور يجوز التيمم بالأرض ليه؟ أرض السبخة. قال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على الأرض السبخة والتيمم بها. وفي حديث عائشة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم، أريت دار هجرتكم، أن الله جل وعلا أراه دار ليه الهجرة قبل أن يهاجر إليه. رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، أي حرتين، لابتين هم الحرتان، والحرة يعني هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، الأرض اللي هي ذات الحجارة السوداء. فالمدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه أرض فيها حجارة سوداء مشتهرة بذلك، وهذه أرض فيها حجارة إيه؟ سوداء. حدود المدينة بين حرتين، بين إيه؟ بين حرتين. فقال رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، أي بين حرتين. قال ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت سبخة دلالة على أن جميع المدينة سبخة أرض، أو الغالب فيها هذه الأرض. ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن اسمها طيبة أو طابة. وإذا كانت طيبة أو طيبة، طيبة بمعنى طيبة وهي سبخة، فالله عز وجل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المدينة طيبة أو طيبة وطابة، مع إعلام إياهم أنها سبخة، قال أنها إيه؟ أنها سبخة. قال وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز. التيمم بالسباخ إيه؟ جائز. فخلاصة القول هو قول الجمهور يجوز التيمم بالصعيد الطيب سواء كان له غبار أم لا، وسواء كان ترابا أم لا، كما يجوز التيمم بالسبخة والرمال والجدار والصخرة الملساء ونحو ذلك. نعم. ليه؟ لا، تعريف السبخة لغة هي الأرض المالحة التي لا تبني. تعريف السبخة من ناحية اللغة أرض سبخة يعني مالحة لا تبني، لأن أيضا في حديث ليه مثل ما بعثني الله به من الهدى حديث صحيح لا تنبت ايه كلام. نعم نعم، ممكن تكون انبتت بعد ذلك، لكنه قال انها سبخة او ان غالبها سبخة او كانت سبخة ثم اصبحت بعد ذلك غير ايه سبخة، يعني الملح ممكن يزول من الارض وتصلح للنبات بعد ذلك، لكن وقت ان كانت هكذا فهي طيبة وليست خبيثة. فليست ايه؟ فليست خبيثة، هي مع ذلك هي ايه؟ هي طيبة وليست خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لم يقل لا تتيمموا بأرضها او ما شبه ذلك، فدل على جواز التيمم بالأرض السبخة، وايضا على قول من لم يشترط التراب يجوز التيمم بكل ما على الأرض من النورة والحجارة والجير والقص، كل ما على وجه الأرض ايه؟ يتيمم به. طيب، وقال شيخنا وشمل كلامه، يقول الشارح وشمل كلام صاحب المد ما لو ضرب على لبد، يعني لباد يعني فيه تراب او فيه غبار فطلع غبار عليه، او بساط او صخرة او حيوان او برزغة حمار او شجر او خشب أو عدل شعير أو نحوه مما عليه غبار يعلق باليد، فإنه يصح التيمم به، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويده، يعني اشترط أن يكون عليه غبار. أيضا هذا التفريع على مسألة اشتراط التراب. وقال أيضا وإن خالط التراب ذو غبار، وإن خالط التراب ذو غبار أي وإن خالط ذو غبار التراب كالقرص والنورة، فإن كان الغلب للتراب جاز التيمم، وإن كان الغلب للمخالط لم يجز التيمم قياسا على الماء. يعني الجير، يعني لو كان ده تراب مع جير، جير على تراب، فقال لو كان التراب أكثر يجوز التيمم فالحكم للغالب، لو كان القرص أكثر فلا يجوز التيمم لأن الحكم الغلب، برضو على المذهب أنه يشترط أن يكون التيمم بتراب. على القول الثاني كل هذا التفريع الوارد لا يلزم. نعم. إليه قصد طاهرة كل ما على الأرض طاهر. نعم، في غبار أو ما فيش غبار يصح التيمم به على قول الجمهور، مع القول ما هو له غبار وتراب، فاشترط التراب أن يكون بتراب، عشان كده قال لك السبخة لا يجوز تيمم به، ما هي تراب وطاهرة لكن ليس لها غبار، فاشترط بتراب له غبار يعلق، عشان يكون بتراب طهور مباح للمعترف له غبار يعلق على هذا إيه؟ على هذا الشرط، فكل التفريع على هذا الشرط. فلو قلنا يجوز التيمم بكل ما على سطح الأرض فكل هذا التفريع لا يلزم. واضح؟ طيب، صلاة عالم الماء والتراب صح الحكم الغالب الايه؟ ولا تعادي من الماء والتراب، لكن ليس تراب، هو اشترط ان يكون تراب وله غبار يعلق، تراب وله غبار يعلق، مش غبار يعلق بس، مش كل ما له غبار يعلق يصح التيمم به، تراب وله غبار يعلق. فلو كان تراب وليس فيه غبار يعلق فالأرض السبخة أصلها تراب، خلاص حجارة من الطين، طين وعليها مية وملاش غبار يعلق، يبقى لا يجوز ليه؟ لا يجوز تيمم بها أيضا على المذهب، وعلى قول الجمهور أنه إيه؟ يجوز، سواء كان له تراب يعلق أو ليس له تراب يعلق، أو كان تراب أو غير تراب، كل ما على سطح الأرض. طيب، صلاة عادم الماء والتراب اللي احنا بنسميه صلاة فاقد الايه؟ فاقد الطهورين، انه ايه؟ يتطهر بالتراب ويتطهر بالايه؟ بالماء. قال فإن لم يجد ذلك، إن لم يجد ماء أو ترابا، كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. واحد حبسوه في أرض مبلطة لا تراب فيها ولا ايه؟ ولا ماء، يصلي ازاي؟ مفيش تراب على المذهب ان يتيمم، ومفيش ايه؟ ومفيش ماء، كيف يصلي؟ على القول الثاني يتيمم بكل ما على سطح الارض، بلاط ولا حيط، يخبط ايده في الحيط، طلعت غبار ما طلعتش غبار، يتيمم، وتكون هنا فتيمم صعيدا ايه؟ تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه، من هنا لابتداء الغايه وليست من ايه؟ للطبيعي، هتبتدي التيمم من الحيطه او من البلاط او من الايه؟ من الارض على قول الايه؟ على قول الجمهور. لكن على قوله هنا واشتراط التراب، فماذا يصنع مع من اشترط التراب؟ سيقول كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، او ببدنه قروح او جراحات لا يستطيع معها مس البشره لا بماء ولا تراب. يعني لو فرض ان في الوجه مثلا جروح لا يستطيع ان يمسها لا بماء ولا بتراب، لا بماء ولا ايه؟ ولا بتراب. فيبقى هذا لا يستطيع التيمم بهذا الشرط، ولا يستطيع الاغتسال او الوضوء. يصلي على حاله. قال صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله، لان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال، فالستارة والاستقبال من شروط صحة الصلاة، لكن مع القدرة، مع الايه؟ مع القدرة. نفترض ان لا يوجد ثوب يستر به عورته، يصلي ام لا؟ يصلي، اتقوا الله ما استطعت. فالعجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، لان هذا الشرط مقيد بالقدرة، مقيد بالايه؟ بالقدرة. اذا يصلي على حاله على حسب القدرة. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزي، على ما يجزي، فلا يقرأ زائدا في الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة، ولا يزيد على ما يجزي في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزي في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزي في التشهد الأخير سلم في الحال. كل ده فرع على أنه لا يزيد في صلاته على ما يجزي، وحنعرف ايه هو القدر المجزئ في الايه؟ في الصلاة. سيأتي القدر الايه؟ المجزئ في الصلاة. نعم؟ ايوه نعم، هذا القول في الحقيقة يعني عليه تعليق. طالما انه اتقى الله جل وعلا ما استطاع، فلما لا يصلي كما كان يصلي؟ لما التقييد ايه؟ لما التقييد بذلك؟ فهذا الكلام ايضا من شك فيه مراجعة، فيه مراجعة. وأيضا هذا تفريع على مسألة أنه غير واجب لتراب ولا ماء، الاشتراط التراب. أما إن لم نشترط التراب فلا يخلو مكان من أنه يوجد فيه حائط وأرض، إذن لا يخلو مكان من أنه يتيمم، وبالتالي لا يحتاج إلى هذا التفريع أيضا. فهذا التفريع قائم أيضا على اشتراط الإيه؟ على اشتراط التراب. وإلا من لم يشترط التراب لا يحتاج إلى ذلك، حتى ولو كان حديد قاعد في حديد في حديد هتيمم من الايه؟ من الحديد، طالما انه متصل بالايه؟ بالارض، وهذه هي الارض التي يجلس عليها. الطهورين على من اشترط الايه؟ يعني نعم على من اشترط التراب، ان هو لان امتى لا تجد الطهور؟ من هسمي الثاني؟ ما ربنا سبحانه وتعالى سمى التيمم من الصعيد طهور، سمى التيمم تطهر. فهو لو تيمم بتراب او بغير تراب فهو ايضا تيمم بطهور، لكن يتعذر ان يفقد الطهور على قول من قال ان الطهور هو عموم وجه الارض، ففي اي مكان حتتيمم، لكن على القول الاخر هو اللي حيوقع الانسان في او يحوده لانه فاقد للطهورين اللي هو اشترط التراب. انما من لم يشترط التراب فالتفريع ده مش عنده، فهو لو في اي مكان في حديث في بلاط وكذا يصح عنده التيمم، فبالتالي مش هيكون فاقد للطهورين ابدا على هذا القول. لكن فاقد للطهورين ده هي مظنة من اشترط الايه الطرق. نعم. وايه ده هنا مش هتأمم خالص بقى مسموش فقط للطهوري، ده معذور عن الايه عن انه يتطهر زي زي زي اللي هو مريض ونايم على السرير، ها مش قادر يتحرك ولا قادر ايه يتيمم ولا قادر ومفيش حد يوضيه وهكذا ولا قادر يجي للايه للماء فهيصلي على حد. نعم الاصل دي ما انا برضه نفس الكلام يعني على نفس التفريع هذا انه فاقد للطهورين، الاصل انه يزيد ولو منع لابد من ايه من دليل لانه هو اتقى الله جل وعلا ما استطاع. قال ولا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر به، وهذه المسألة ذكرها، إذا أتى العبد بما أمر به قدر استطاعته فلا إعادة، لا ها نوجب عليه أو لا يؤمر بإعادة ما فعل. وتبطل أي طهارته بحدث ونحوه فيها، وتبطل بحدث ونحوه فيها ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر. وتبطل بحدث ونحوه فيها يعني تبطل الصلاة إذا تيمم وصلى وأحدث بعد تيممه فقد بطل إيه تيممه، قد لأن هذا يبطل الوضوء فيبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل إيه ما يبطل الوضوء ويزيد كما فات. فإن كان متوضئا وأحدث فانتقض وضوء، فإن أحدث الصلاة بطل الصلاة، وكذلك إن أحدث ومتيمم بطلت إيه صلاة. فيقول وتبطل بحدث ونحوه فيها. نعم على فقد الطهورين هو نفس الكلام، هو تبقى وتبطل بحدث ونحوه فيها يعني حتى ولو كان فقد الطهورين ها فهو نوى أن يستريح الصلاة على إيه؟ على ذلك الوضع دون إيه دون إحداث، فكأن استباحته هذه بتحل محل رفع الإيه بتحل محل رفع الحد. فإذا أحدث بعد ذلك فهنه يحتاج إلى إيه إلى رفع الحدث مرة أخرى، فإذا أحدث فإنه يحتاج إلى الاستباحة إيه مرة، هذه هي فرق. قال وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما، يعني مش قادر ينتظر لما الثلج يذوب ممكن يمسح به إيه الأعضاء. وصلى ولم يعد إن جرى بمسه، يعني إن جرى الماء على يده بمسه بالثلج بمس أعضائه بالثلج ها أعضاء الوضوء. وإن وجد ثلجا وتعذر تثويبه ده على الوضوء وبعدين هيفرع عليه على الايه على التيمم ماشي. وإن وجد ثلجا وتعذر ده الكلام ده فرع على الوضوء وهيقيس عليه بعد كده التيمم، يعني هو جابه هنا ليه عشان هيقيس عليه بالنسبة للتيمم. وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما وصلى ولم يعد إن جرى بمسه، يعني إن جرى الماء على العضو بمس الثلج للأعضاء، فإن لم يجري أعاد، يعني إن لم يجري الماء أعاد. برضه مسألة الايه الإعادة نعود إلى كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه، إذا فعل العبد ما أمر به قدر استطاعته فلا إيه فلا إعادة. قال ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده، عنده طين ناشف ملوش غبار يعلق ها لعدم وجود ما يدقه به، يعني هو جعل الطين الناشف ده زي التلج اللي ما بيجريش على الايه يجعل الماء يجري على العضو، برضه نفس الحكايه. ومثله اي انه يصلي ويعيد، ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدقه ايه ما يدقه به، فجعلها زي ايه انه يعني وجد ثلجا وتعذر تذويبه وصلى ها وتعذر تذويبه ومسح به اعضاءه لكن الماء لم يجري فيلزمه العاده على هذا القول. وقاس عليه من عنده طين ولا يستطيع دقه ها فيصلي ويعيد ايه ويعيد ايه. كل دي برضو تفريعات على الاصل، فاحنا لو قلنا الاصل اول ما يلزمنا كل هذا الايه التفريع. نعم يقصد ايه؟ يمسح اعضاء الوضوء بالثلج، مع ثلج يمسحه. فان كان هذا الثلج اللي بيمسح به اعضاء الوضوء بيترك ما يجري على العضو، خلاص صح وضوءه كده ويصلي ولا يعاد. ان كان الثلج ده بيمشيه على العضو، مفيش ميه ولا جريان يعني من شده البرد والايه والجلد يعني فيه انكماش او ما شبه ذلك، فليس فيه ماء يجري على العضو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المسألة إن وجد ثلجا وتعذر تذويب هذا الثلج مسح به، وجب أن يمسح به الأعضاء. وهو يمسح بالثلج، وإما يتعذر أن يجري الماء. فيقول هنا إن جرى الماء صلى ولا يعد، إن لم يجري الماء لم يجزه ذلك وأعاد، يعني هيصلي بالحال ده ثم إيه ثم يعيد بعد إيه بعد ذلك. قص على المثل دي بقى، إن لو وجد طينا يعني أو طين يابس ناشف يعني وتعذر دقه، فلما حيمشيه على العضو مش هيترك غبار زي الثلج لما حيمشيه ومش هيبقى فيه ماء يجري، في هذه الحالة يعيد. في هذه الحالة برضو ايه عدة تفريع اللي هو ما هو انتقل من الوضوء للتيمم، ابتدى بالكلام على الوضوء وانه وجد ثلج تعذر تذويبه، كما وجد طينا تعذر دقه. فالمادة اللي بيتوضى بيها المية، وهنا اللي بيتيمم بيها الطين، هنا المية تلج والتراب طين نابس. ها؟ لا هو بقى يعلق باليد. هو الطين ده تراب، ما هو أصل الطين ده تراب ومية، فنشف بقى طين يابس. طين يابس ده ايه؟ تراب ومية. لو دقيته خلاص هيبقى له غبار ويصح به التيمم، ماشي؟ زي التلج لو دوبته هيبقى مي وتتطهر به، فيبقى هو دلوقتي قاس الطين اليابس على التلج، ماشي؟ فيقال التلج ده لو انا جربته على العضو وخلى الميه تجري على العضو وصليت تصح الصلاه ولا يعاد. طيب لو كان ما عنديش ميه وعندي تلج ولو مشيته على العضو ما بتجريش الميه على العضو، قال يصلي ويعيد لا يجزئه ذلك ويعيد. كذلك الطين اللي مش قادر يدقه، مش قادر يدقه هو عنده كويس، زي الايه التلج اللي ما بيجريش الماء منه على العضو، برضه يصلي في الحاله دي ويعيد. هو ذكر مساله يعني كل ده برضه تفريع قلنا لا يلزم. مساله ان فقد الطهورين يصلي على حاله، ممكن يكون انسان فقد الطهورين ويصلي ولا يعيد، والفقد لانه لا يستطيع التيمم ولا يستطيع الايه ولا يستطيع الوضوء. ذكر البخاري عليه رحمه الله بابا في كتابه، باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا، اذا لم يجد ماء ولا ترابا. وذكر حديث عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت يعني ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اناس فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير ايه، ما كانش في تيمم لسه التيمم ما نزلتش، صلوا بغير ايه وضوء، فشكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية الايه التيمم. طيب البخاري ذكر الحديث ده وعنون له ايه، باب إذا لم يجد ماء ولا تراب. إذا لم يجد ماء، اعلق ترجمة بالحديث، يقول ابن رشيد تعليقا على كتاب البخاري، قلت كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم، وما كانش فيه تيمم مشروع في الوقت ده، فقد منزلة فقد التراب، يعني ما كانش فيه مشروع للتيمم، فصلوا عليه، فصلوا من غير ماء من غير وضوء. وكذلك ما فيش تراب يبقى هيصلوا من غير وضوء ولا تيمم، هذه وجه الشبه. فنزل فقد شرعية التيمم، أن التيمم لم يشرع، منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم. فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر أي لا ماء ولا تراب الذي هو الماء خاصة بالنسبة لهم قبل إيه؟ قبل نزول آية التيمم، كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. هو كان بالنسبة لهم المطهر ماء بس، فلما فقدوا صلوا على حد. وإحنا التطهير بالنسبة لنا بقى إيه؟ ماء وتراب، عند فقده نصلي على حد. أدي وجه الشبه بين الإيه؟ أدي لذلك ذكر البخاري عليه رحمه، لذلك تراجمه نحن نفسها فقه، يعني تراجم البخاري نفسها هي نفسها بتدل على إيه؟ على فقه جيد للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. قال وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما يعني فيه فقدوا الماء فقط، فيه دليل على وجوب الصلاة لفقد الطهورين. نعم. ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة عند فقد الطهور لأنكر عليه من وسهل. وبهذا قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحابه مالك. وأيضا لم يأمرهم بالإيه؟ بالإعادة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن الإعادة غير مأمور إيه؟ بها مع فقد الطهورين أيضا. طيب بعدين هندخل فيه، سأل يقول واجد التراب ولا يستطيع استعماله، صلى على حاله ولا إعادة كما في المسجد. واجد التراب ولا يستطيع استعماله، صلى على حاله ولا إعادة، فكيف قال؟ قال أخيرا إذا وجد الطين اليابس ولم يستطع دقه بحيث أن يجعله تراب، كيف قال بالإعادة؟ من يجيب؟ نعم قال ذلك، قال أن الإيه؟ أن من لم يجد التراب، من لم يجد طهورين يصلي ولا يعيد، قال إيه؟ صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد ولا يعاد. وبعدين هنا بس اللي قال ولا إعادة ده مش صاحب الإيه؟ مش صاحب المتن ده الشارح، كويس؟ يعني إيه هذا الكلام ممكن ما نربطوش بالإيه؟ بالكلام، لكن هذا متفق أيضا مع إيه؟ مع المتن. هنا قال إن لم يجد تراب ولا إيه؟ ولا ماء، إن لم يجد ماء ولا تراب صلى على حاله ولا إعادة. وفرق ما بين واجد الإيه؟ واجد أيضا الطين ولا يستطيع استخدامه، قال هذا يعيد، ده قاس عليه، ما هو قاسي على مسألة التلج، قال لو وجد التلج وبرضه هنا لو وجد طين واستطاع أن يدقه لا إعادة، يعني خلاص هيبقى له غبار. قاس على من وجد التلج واستطاع أن يعني يمر التلج على أعضائه على أعضاء الوضوء وجرى الماء أو لم يجري الماء، فقال لو جرى أجزأ ولا يعيد، وإن لم يجري يعيد. فنشوف ليه بيعيد في الحالة اللي فيها الماء جرى والحالة اللي فيها الماء لم يجري، من الحالة اللي فيها الماء لم إيه؟ لم يجري، لما يعيد في هذه ولا يعيد في إيه؟ في هذه، لأن المسألة بتاعت إنه يعيد بالإيه؟ إن وجد طينا هي فرع على هذه المسألة، قياسا على هذه المسألة أنه قدمها، فلما يعيد؟ لما يعيد إن لم يجري الماء من الثلج ولا يعيد إن جرى الماء، ولا يعيد إن جرى الإيه؟ ولا يعيد إن جرى الماء. ما هو لا يسمى غسل أعضاء، طيب ماشي، ما هو فقد الطهورين صلى بدون ما يغسل وبدون ما يتيمم ولم يعد، ها؟ هو في فرق ما بين الاثنين، إن ده فاقد، إنما ده ليس بفاقد، ده معاه أصل المادة اللي ممكن يتطهر إيه؟ اللي ممكن يتطهر بيه، ده معاه الماء وده معاه الإيه؟ وده معاه الطين. ده معاه الماء وده معاه الايه وده معاه الطين، فليس فاقد للطهورين، ده معاه اصل الطهورين، لكن تعذر استخدام الايه الطهور، تعذر استخدام الايه الطهور. فقال بالاعاده هنا وبعدم الاعاده ايه، بعدم الاعاده هنا. هو العلماء بيفرقوا في الاعاده وعدم الاعاده بان هذا العذر نادر وهذا العذر غير ايه غير نادر. فلعله حمل الثلج الذي ايه الذي لا يجري الماء منه على العضو ان ذلك نادر، وقاسه على الطين الذي لا يستطيع دقه مع وجود ان ذلك ايضا ايه نادر، فيعيد في النادر ولا يعيد في غير الايه في غير النادر. لكن كما ذكرنا من قبل لا فرق بين نادر وغير ايه نادر. اذا صلى العبد كما يعني على حسب حاله كما امر بقدر استطاعته فلا ايه فلا يعني. لكن كل هذا تفريع على ان هذا العذر نادر ولا غير نادر الى غير ذلك. طيب نصلي ان شاء الله تعالى المغرب، ثم بعد ذلك ان لم ياتي مدرس الحديث فان شاء الله تعالى سنكمل درس الفقه. نحن متاخرين يعني فرصه ان احنا ان شاء الله نكمل التامل من النهار. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام. ناس هناك اناس يصلون بالقميص الجلابيه فتكون هذه الجلابيه شفافه ويلبس تحتها شرط وتظهر عورته، ازاي في شرط وظهرت عورته؟ فما صحه الصلاه؟ ها حد ستر العوره ايه؟ انه لا يظهر لون البشره. بتعرف انه لون جلده ابيض ولا اسود ولا احمر؟ ها وده حد العوره، ده حد الساتر. الساتر حده قد ايه؟ ممكن يكون خفيف ها او صفيق او يشف او لا يشف. ضابطه ايه كما عرفه الفقهاء؟ اظهار لون البشره. ان لا يظهر، ان كان لا يظهر لون ما تحته فخلاص هو ساتر مشروع. بيبين اللون، بين لون الجسم، يبقى ده غير مشروع، يبقى ده غير ثابت، غير ثابت. فلو كان فرض ان هو انت تقول لابس شورت فمما لا شك ده ساتر فصح بالصلاه، لكن مما لا شك هو فيه منفاه للوقار، انما ملوش علاقه بقى بالصحه والبطلان. الصلاه ايه؟ الصلاه صحيح، لكن مما لا شك قد يكون فيه منفاه للايه؟ للوقار، ويعني للتادب لما ينبغي ان يكون عليه المسلم في حياته الصلاه وغير ذلك. إنما الصلاة صحيحة لا تقتضي أنها إيه؟ تعاد. ما هو حد اللحاق بتكبيرة الإحرام؟ يعني أنك أنت تدرك الإمام وهو بيقول تكبيرة الإحرام، يعني تدرك تكبيرة الإحرام، يعني تدرك تسمعها من الإمام، معنى أنك أنت أدركت تكبيرة الإحرام، يعني أدركتها سمعتها من الإمام. فمن أدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، والحديث صحيح. 40 يوما من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام في صلاة الجماعة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لا مش مدرك لتكبيرة الإحرام، لكن مدرك للرحم. مش مدرك لتكبيرة الإحرام، يبقى أنت تسمعها وقاعد وكبرتك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعلمنا إجابة السؤال أن راجل التراب لا يستطيع استعماله، صلى على حاله ولا إعادة، لكن واجد الطين ولا يستطيع دقه، صلى على حاله وعليه إعادة. لما ها ده الكلام هنا قلنا ليه هذا عذر نادر وده عذر ايه اللي ده عذر نادر غالبا مساله انه ايه انه يجد طينا ولا يجد ما يدقه به، هذا امر نادر. كمان يجد ثلجا ولا يذوب الثلج، وإذا يعني جعله يمس العضو لا يسيل على العضو ماء، هذا أمر نادر ولا غير نادر؟ نادر. فعند من يفرق بين العذر النادر والعذر الغير نادر أوجب في العذر النادر الإعادة، فعنده أنه وجد طينا ولا يجد ما يدقه به، ووجد ثلجا ولا يسيل الماء على العضو، هذا أمر نادر، فإذا صلى على هذه الحالة أعاد، لكن الصحيح أنه لا يعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه إيه؟ عليه رحمة الله. وسائل ثاني هنا يقول إيه؟ يقول أنا في شركة فيها صناعة أثاث خشبية وقطعت المياه طويلا، ودخل وقت الصلاة ولم يكن هناك تراب، ويوجد نشارة خشب، ويعلم بأن الخشب من الأشجار، والأشجار مش عارف إيه من بالأرض مرتبطة بالأرض، فهل يتأمن بها بالحائط أو الأرض؟ ها قلنا الصعيد، إيه هو الصعيد؟ كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يبقى ملتصق بالأرض، يبقى النشارة دي وجه الأرض، وجه الأرض فيه نشارة، يبقى ممكن على الشجرة لأنها على وجه الأرض، ممكن على الحائط ممكن على الأرض على البلاط يبقى الأرض وما هو متصل بالإيه؟ بالأرض، من حائط وشجر وجبل. إنما النشارة لا، ما هي الصعيد لا تسمى صعيد، فالصعيد وجه الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار، ووجه الأرض وما هو متصل به. نعم كمية من التراب فصلنا على الأرض لأن المقصد نعم عند من يشترط التيمم بالتراب على وجه الخصوص، قال لو أخذ ترابا ووضعه في شيء كصنية أو شيء يجوز أن يتيمم منه، نعم إن المقصد أن يتيمم من تراب له غبار، وهل هو تيمم من تراب له غبار بهذه الصورة أم لا؟ نعم. تيمم بكل ما على وجه الأرض، فهل يصح من على السجاد أو البلاط؟ البلاط البلاط بقى وجه الايه؟ بقى وجه الارض، انه بقى ملتصق بالارض، لكن السجاد ده بتشيله وتحطه، لكن يصح التيمم من على السجاد ان كان فيه غبار يعلق باليد على قول من اشترط ايه؟ من اشترط ذلك. نعم. وجد خرقه مبلله بالماء، فقد الماء، لو وجد خرقه مبلله بالماء لو عصرها مش هتكذب، لكن لو مررها على الأعضاء حيمسح العضو مش كده؟ يمسح، إذا هذا هي من باب فاتقوا الله ما استطعته، لكن على قول من فرق بين العذر النادر والغير النادر أنه يعيد، لأن هذا أمر نادر زي الطين وزي الثلج الذي لا يذوب. طيب ما معنى الصعيد؟ هو كل ما على وجه الأرض، فهل يشمل ذلك أي شيء أو يشترط أن يكون ثابت في الأرض؟ يشترط أن يكون ثابت في الأرض ملتصق بالإيه؟ بالأرض، عشان كذا بيقول في على الأرض لا يستطيع الخروج، فهل يتيمم في سيارة؟ لا، السيارة ما هي الصعيد، السيارة ما هي الصعيد إلا لو كان فيها غبار حتيمم من الغبار الإيه؟ إلا على من اشترط ذلك. نعم. لا إيه؟ نعم عليك عادة غير مجزئ. نعم أيوة، هذا مفسد مبطل للإيه؟ للطهارة، وبالتالي مبطل للصلاة. فصل لأنه قال صلى ولم يعد، وإن لم يجري ولم يعد إن جرى بمس، فإن لم يجري أي فإن لم يجري بمس صلى وأعاد. أعاد إيه المس؟ مس إيه اللي هيعيد؟ لا، ما هو قال أن المس ممكن يمس ويبقى يجري، يعني فقال هنا وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما، وجب أن يمسح به الأعضاء لزوما، وصلى ولم يعد إن جرى بمس، يعني إن جرى الماء على العضو بمسه بالثلج، وإن لم يجري فإن لم يجري الماء على العضو بمسه بالثلج أعاد، يعني صلى وأعاد، صلى وإيه وأعاد، يعني بدأ ترتيب الكلام مع بعض. نعم. أعضاء الوضوء ده بعد كده المسألة اللي بعدها قياس عليها، هو جاب المسألة دي في المية والوضوء علشان اللي بعدها هيقيسها عليه، يعني هو قال ده دلوقتي ثلج والثلج لا يذوب زي الطين وما عنديش حاجة أدقه بيه، فمفهوم عندي دي المادة اللي هو الطهور نفسه موجود بس متجمد سواء كان ثلج أو سواء كان طين يابس. فهو جاب مسألة الوضوء الأول والمية الأول عشان حقيقة عليها إيه؟ مسألة الحجارة الطين يابس. قلنا كل هذا يعني مع إيه؟ مع التفريع على الأصل إنه تراب له غبار، يعني قل لي فقد الطهورين ولا إعادة اللي هو إيه؟ يعني ممكن تاخد بالقول الثاني، دي مسألة خطيرة شوية، يعني مرة لقيت التراب يبقى أخذ بالقول اللي يقول تراب، ومرة ما لقيتش التراب أخذ بالقول اللي يقول مفيش تراب. لا ما ينفعش، إما أخذت بالقول ده إما أخذت بالقول ده، هذا يبقى اسمه يعني عبادة بالتشهي لا يجوز، أصل خطير. يبقى إذا العامي العامي ها لي أصول في اللي يأخذ، يأخذ إيه؟ يأخذ بكلام الأعلم الأورع، يأخذ بالحاضر المقدم على المبيح، في أصول من الأخذ أو مذهب مفتي يروح إذا الحد اللي أفتى خلاص. لو قال واحد ثاني أفتى بخلاف الفتوى دي يؤمن، يسأل مين أعلمهم مين أورعهم يأخذ بالفتوى، وإن كان واحد فيهم بيحضر والثاني بيبيح يأخذ قول الحاضر، يعني في ترتيب في الأخذ مش كده، أن الشريعة أتت لإخراج المكلف عن دعيتها واحد حتى يكون عبدا لله، مش ماشي بمزاجه يروح واحد يسأله يقول له ده حلال مثلا هذا الأمر، وكان راح لواحد قبل كده وقال له حرام، يبقى اللي قال له حرام ده بقى يسيبه منه وياخذ باللي قال له حلال، واحد قال له يجوز ماشي بمزاجه هو ده أصلا عايز إني مثلا عشان يسأل واحد قال له فوائد البنوك حلال، هو كده كده عايز يحط ماله في البنوك، فقال له فوائد البنوك حلال، وراح واحد ثاني قال له حرام، يقول لك والله أنا سألت فلان وقال لي حلال، هو كده كده عايز يحطها، واحد حد يقول له حلال، واحدة عايزة تمشي كشف وشها، وراحت ثالث واحد فقال لها كشف الوجه حرام، راحت ثالث واحد ثاني قال لها كشف الوجه جاد مش حرام، قالت خلاص أنا هاخد الفتوى فلان بالمذاكر، وهكذا قيس على هذا المسألة. واحد مثلا قال لك إن أكل لحم الوضوء الجزور ناقض للوضوء، والثاني قال لك ليس بناقض، أنت صليت وكنت واكل لحم جاد، رحت واحد قال لك عيد الصلاة والثاني قال لك ما تعيدش الصلاة، قلت خلاص ده اللي ما تعيدش، لأن أنت ليك مزاج ما تعيدش أصلا، ودي ليها مزاج ما تغطيش، وده ليه مزاج يحط فلوسه في هنا في هذه الأماكن وهكذا. يبقى إذا بالتالي هو ماشي على هواه بيبحث عليه يحلل له اللي هو بيعمله، هذا الشريعة ما أتت لذلك، الشريعة أتت لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. نعم لو أنت أصلا أخذت هذا الكلام على علم عدنا بنحقق في المسألة وعرفنا أنك تتيمم بدلا بكل ما على وجه الأرض هذا هو صحيح، خلاص واقتنعت بهذه الأدلة وبكلام الأئمة الذين قالوا ذلك ودنت بذلك، نعم لك أن إيه؟ أنك تفعل ذلك. لكن لو أنت اعتقدت أن كلام إن الطائفة مثلا اللي قالت أن مثلا في مثال لو امرأة راحت ذهبت وسألت عن حكم تغطية الوجه فقال لها سرد عليها الأدلة العالم وبين لها أن ذلك واجب تغطيته وحرام كشف، وهي اعتقدت كده، هي اعتقدت كده أنه حرام كشف، وبعدين يعني أرادت أن تترخص وكشف مع اعتقادها أن الكشف حرام، هذه أثمة أم لا؟ أثمة. أنت تأثمها؟ تقدر تقول هذه المرأة أثمة؟ أنت تقدر تقول كده؟ تقدرش تقول كده لأنك أنت لا تعلم ما في نيتها، وخصوصا أن الجمهور أجاز الكشف، فقد تكون هي يعني لا تدري هذا الأمر فأخذت بقول من قال هذا الكلام ولا تدري عن القول الآخر شيء، أو أنها حققت المسألة ووجدت أن ذلك جاء، يا إما عملت بعلم أو هذا هو ما وصلها من العلم، فأنت لا تدري، أو أنها صاحبة هواء، فإن كانت صاحبة هوى مع معرفتها بالحق ومخالفته فهي آثمة، لكن منين أنت تعرف ذلك؟ هذا أمره من الله عز وجل، هذه نقطة دقيقة، الأحكام لا تؤخذ بالتشهي، لذلك أنت أخذت حكم واعتقدت أن هذا الصواب لا يجوز لك أن تنتقل إلى غيره إلا أن تبين أن هذا خطأ، وبعدين إيه؟ تنتقل الصواب. الإمام يفتي بقول ثم اعتقد أن هذا القول خطأ يرجع إلى إيه؟ إلى الصلاة. الإمام أحمد بالمسألة إيه؟ تجد ايه قولان ثلاثة اقوال، الشافعي له قديم وله الحديث وهكذا، يعني اجتهد وعاد الاجتهاد فتبين ان القول الاول خطأ فعاد ورجع، والرجوع الى الحق فضيلة كما ايه يقولون. فمش معنى ان ندمت بمذهب وبعدين غيرت، اذا انا في احتمال ان انا انتقلت عن علم او انتقلت عن هوى او عن تشهد، هذه لا يعلمها الا الله عز وجل. انا طالما ان الامر الذي يعمله الناس في حدود خلاف العلماء المعتبر، حط تحت المعتبر دي خطوط، سقط الايه النهي، سقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، لان اصبح الخلاف ايه معتبر، فيسعون كما وسع الصحابه رضي الله عنهم. لكن قد يكون احدهم او بعضهم آثمون او آثمين. ليه؟ المتبع لهوى. انا اعرف متبع لهوى مش معرفش، نقطه مهمه. طيب يقول فصل